يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين بحديث ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا نزل في ناس من المؤمنين كانوا يتحينون طعام النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون عليه قبل الطعام إلى أن ينضج ثم يأكلون ولا يخرجون فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأذى بهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأذى بهم فنزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا بشرطين الأول أن يؤذن لكم في الدخول بدعوتكم إلى طعام فتدخلوا غير ناظرين يعني غير منتظرين إناه إناه يعني نضجة لا تنتظر نضجة الشرط الثاني أن يكون جلوسكم بمقدار الحاجة ولهذا قال ولكن إذا دعيتم إلى طعام فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا الشرطين تحققوا الآن الشرط الأول أنهم دعوا الأمر الثاني أنهم لا يجلسون إلى أن ينضج ويطيلون الجلوس طعمتم فانتشروا فانصرفوا ولا تمكثوا مستأنسين لحديث يستأنس بعضكم بحديث بعض إن ذلكم المكث كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيستحي أن يطلب منكم الانصراف والله لا يستحي من الحق فأمركم بالانصراف عنه حتى لا تؤذوه صلى الله عليه وسلم بالمكث والبقاء وإذا سألتموهن سألتم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم متاعا فاسألوهن من وراء حجاب من وراء ستر ولا تطلبوها منهن مواجهة حتى لا تراهن أعينكم صونا لهن لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن من الخواطر المريبة وإذا كان هذا في حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهن أمهات المؤمنين ولا يحل له أن يتزوجها فهذه المواجهة بين الرجال والنساء وجها لوجه ينبغي أن تنقطع فهي من الشر الذي أصاب مجتمعات المسلمين فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وهم أصحاب القلوب الطاهرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم فكيف بأمثالنا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله بشيء ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن ذلكم كان عند الله عظيما وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله بشيء ده شيء ولا يعني وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله ذنبا عظيما إن تبدوا شيئا إن تظهروا شيئا من الأعمال والأقوال أو تخفوا في أنفسكم من نكاحهن بعده فلن يخفى على الله منه شيء فإن الله كان بكل شيء عليما فيجازيكم عليه لا جناح عليهن لا إثم عليهن في أن يراهن ويكلمهن دون حجاب أحد من آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن اللي هي تبقى عمته ولا أبناء أخواتهن اللي هي تبقى خالته ولا نسائهن المؤمنات ولا ما ملكت أيمانهن من الإماء والعبيد أن يروهن أو أن يروهن ويكلموهن من غير حجاب لأنها لا محارم. واتقين الله فيما أمرتن به إن الله كان على كل شيء شهيدا لما يظهر منكن ويصدر عنكن لا يخفى على الله منه شيء. ثم جاء بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله وفي الملأ الأعلى وبيان حرمة إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وإيذاء المؤمنين من الآية 56 إلى 58. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن الله وملائكته يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني يثني الله عليه بين الملائكة وفي الملأ الأعلى لمحبته تعالى له بأبي هو وأمي. وتثني عليه الملائكة المقربون ويدعون له ويتضرعون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قولوا اللهم صل على محمد وسلم. قولوا اللهم صل على محمد وسلم. إن الذين يؤذون الله ورسوله بالقول أو الفعل لعنهم الله أبعدهم الله وطردهم من رحمته في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا مذلا جزاء لهم على ما اقترفوه من إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بالقول أو الفعل بغير ما اكتسبوا بغير جناية ارتكبوها توجب ذلك الإيذاء فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا تحملوا كذبا وإثما بينا ظاهرا واضحا. ثم جاء الأمر بحجاب المرأة المسلمة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين كل مؤمنة يدنين يعني يرخين عليهن من جلابيبهن التي يلبسنها حتى لا تنكشف منهن عورة أمام الأجانب من الرجال. والجلباب ما تتجلبب به المرأة ترخيه من رأسها إلى قدميها ذلك أدنى أقرب إلى أن يعرفن بأنهن حرائر أنها حرة فلا يؤذين فلا يتعرض لهن أحد بالإيذاء وكان الله غفورا لما سلف منهن من ترك الستر غفور لما مضى رحيما بهن إذ سترهن سبحانه وتعالى. وجاء التهديد الصريح للمنافقين والمرجفين ولعنتهم كمن سبقهم في ثلاث آيات من الآية 60 إلى الآية 62. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. لئن لم ينتهي المنافقون الذين يضمرون الكفر ويظهرون الإسلام والذين في قلوبهم مرض شك وفجور والمرجفون في المدينة الذين يخوفون المسلمين من أعدائهم بالحديث بكثرة الأعداء وقوة الأعداء وضعف المسلمين وانتوا تيجوا إيه فيهم ده عندهم أسلحة حديثة ده كذا وكذا هذا كله من الإرجاف يكون ويصدر من المنافقين. ولم يذكر المعمول الذي ينتهون عنه ليعم ذلك كل ما توحي به أنفسهم إليهم وكل ما توسوس به وتدعو إليه من الشر من التعريض بسب الإسلام وأهله. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة عن إيه؟ ما قالش ينتهوا عن إيه؟ لم يذكر المنهي عنه ليعم كل شيء توحي به أنه لو شوف لو ما بطلتش منك ليه وبس وما قلوش ما بطلش إيه يعني كل حاجة من أشياءك السيئة كل ما توسوس به نفوسكم كل ما تدعون إليه من الشر كل ما تتعرضون به من سب الإسلام أو أهله كل إرجاف بالمسلمين كل توهين لقواهم كل تعرض للمؤمنات بالسوء والفاحش وغير ذلك من المعاصي الصادرة من أمثال هؤلاء المنافقين والمرجفين. لئن لم ينتهي هؤلاء عن كل نواياهم وأفعالهم الخبيثة لنغرينك بهم لنسلطنك عليهم ثم لا يجاورونك لا يساكنونك فيها في المدينة إلا قليلا من الزمن. بيهددهم هطردكم برا المدينة لإهلاكهم أو طردهم عنها بسبب إفسادهم في الأرض. قوة في الحديث لردع هؤلاء المنافقين ملعونين مطرودين مبعدين عن رحمة الله أينما ثقفوا أينما وجدتموهم أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا لنفاقهم ونشرهم الفساد في الأرض. سنة الله سن الله ذلك سنة في الذين خلوا من قبل من الأمم الماضية في منافقيهم المرجفين ولن تجد لسنة الله تبديلا لن تجد لسنة الله تغييرا. هي دي قاعدة أصل من سنة الله عز وجل منافقين ومرجفين قطع الرقاب أو الطرد حتى لا يظل يفسد في البلاد والعباد. ختمت السورة بالحديث عن يوم القيامة من الآية 63 ل69. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند ربي وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يسألك الناس المشركون عن الساعة وسؤالهم سؤال إنكار وتكذيب متى تكون الساعة؟ قل إنما علمها عند الله ليس عندي منه شيء. وما يدريك وما يعلمك ما يعلمك بالساعة لعل الساعة تكون قريبا يعني تحصل وتوجد وتكون فعلا قريبة. ثم بين مشهد للأتباع والمتبوعين يوم القيامة ويتكرر هذا المشهد كثيرا أن يلعن كل واحد منهم الآخر يلعن الصغار الكبار الذين اتبعوهم ويلعن الكبار الصغار. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. إن الله لعن الكافرين أبعدهم عن رحمته وأعد لهم وهيأ لهم يوم القيامة سعيرا نارا شديدة ملتهبة تنتظرهم يدخلونها خالدين فيها ماكثين فيها أبدا لا يجدون